سلامي يا عبد الله المطنوخ يا نسل الكرام، تسليمة تبقى على طول السنة وشورا يا ابو الكرام والمرجلة يا المحزم اللي ما يضام، يا راعي الفزعة لمنها عطتك نحورا. يا ابو الكرم والمرجلة يا المحزم اللي ما يضام، يا راعي الفزعة لا من عطتك الحورة، تملك من ابواش الجزيرة واندر البل يا سلام، عمران عامر جلها والزين في مقورة، تملك من ابواش الجزيرة واندر البل يا سلام، عمران عامر جلها والزين في مقورة، يستاهل البل وانتم اهل البل وحامي الجهام، مسنين اشحاح من دون بلاها وبصورة، اجسامكم يعتبر على من المجد السنة، غصان والتاريخ يكتب مجدها واسطورة، اجسامكم يعتبر على من المجد السنة، غصان والتاريخ يكتب مجدها واسطورة، المدح فالطيب والعرف وفينا المقام، سلام يا عبد الله المطروخ يا نسل الكرام، سلمت انت بقى على طول السنة وشورا، يا ابو الكرم والمرجلة يا المحزم اللي ما يضام، يا راعي الفزعة لا من عطتك الحورة، تملك من ابواش الجزيرة واندر البل يا سلام، عمران عامر جلها والزين في مقورة، تملك من ابواش الجزيرة واندر البل يا سلام، عمران عامر جلها والزين في مقهورة، يستاهل البل وانتم اهل البل وحامين الجهام، يوم السنين اشحاح من دون بلاها وقصورة، اجسامكم يعتبر على من المجد السنة، غصان والتاريخ يكتب مجدها واسطورة، اجسامكم يعتبر على من المجد السنة، غصان والتاريخ يكتب مجدها واسطورة، غصان والتاريخ يكتب مجدها وسطورة.